طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في طلب العز يهون الفناء، والعز من أطيب ما يقتنى. بشرى بني فهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا. لا تلطموا الأيدي وحقا لكم أن تنصبوا أندية للهنا. إن الأولى في كربلاء صرعوا نالوا بذاك اليوم أقصى المنى. باعوا نفوسا لهم قد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنة، واشتروا العلياء نقدا بها ومشتري العلياء لن يغبنا. لكن رأوا أن بدار البقاء نيل الأمان لا بدار الفناء. فاستسلموا للموت من بعد ما أسلمه يوم في جري الأرسنا. تلك الجسوم الغور له في إيلا إي باتت على البوغاء إلى أين إن تدفنا. باتوا فرادا ووحوش الفلا تبدي النياحة يوم يوم الحنا. ورحنا في الأسر بنا الهدى تطوي الفيا في موطنين أي موطنين. يدعينا والعيس تجود السرى. يا حادي العيس ألا يرفق بنا. يا حادي العيس التأيد إننا ربات خدر لا نطيق العاينا. ماذا عليكم لو مررتم على سادات فر قبل أن نضعنا. يا غايا يا حاد العيس قل وين تردون وين تردون على جثة ولينا ما تمرون. يا حد العيس ما تشفي جعلي اينا علي اينا تمر بينا على جثة ولينا يا اما تقعد سويعة يا اسكينا تشم وتلثم جروحة وتشيلون يا ابا مربينا نودع حسين ساعة ساعة يرد روحي ويسر قلبي وداع اي محسين الشعب قلبي وخلى القلب طول الدهر محزون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه من العادات الطيبة التي كانت عند العرب قبل الإسلام وجاء الإسلام وأيدها وأكد عليها موضوع الحفظ الجار وحفظ الجوار، يعني هذا اللي نسميه عادة باللغة الشعبية الدخل. إذا واحد دخل على واحد، إذا واحد استأمن واحد، إذا واحد استجار بواحد، يعني طلب من عنده أن يجيره، طلب من عنده أن يحافظ عليه أو يحفظه أو يأمنه، كان في خوف في خطر وما شابه. هذه طبعا من العادات الطيبة التي كانت عند العرب، وأحيانا كانت تتجاوز حد الإنسان حتى إلى الحيوانات. يعني مثلا في تاريخ العرب معروف فلان مجير الجراد، مجير الجراد، لأنه تعرف جراد أكو هناك أحيانا في الصحراء يصير، فإجا الجراد فركضوا الجماعة وراء حتى يصيدوا يستفيدون من عنده. فإجا الجراد ووكر على خيمة شخص أعرابي في الصحراء، فهو سمع الضجة وشي طلع قالوا مشتردون، قالوا هذا الجراد وكر على الخيمة مالتك وجير جنر جنر ريد نصيده. فسل سيفه وقال إنه استجار بي ولا أدعكم تفعلون شيئا، إذا راح من يمي من جواري إذكم حق أن تشتردون السم. فسمي بمجير الجراد، وإن كان أحيانا حتى الإنسان قد يكون في هالحالة هذه يقوم بعمل هو العمل طيب لكن طرف مقابل ما يستحق ذلك. مثلا يقولون أنه بعض الصيادين لاحقوا ضبعا، الضبع عادة يقال له أم عامر، بعد معروف هالشكل، ليش مو أبو عامر أم عامر؟ على كل حال، فإجا والتجأ إلى خيمة في الصحراء، ايضا الرجل قال لهم هذا استجار بي فما خليكم تدخلون عليه ولا تاخذوا ولا تصيدوا ولا تؤذوا ولا تهيجوه. على كل حال على بساطة هذا، وقدم له ما عنده من حليب وامثال ذلك. بس هو الرجل راح نام، يظهر وحده الحيوان اللئيم هذا الخائن، قام ليه ف قتل وشق بطنه وأكل أحشاءه وخلوا طلع. خلوا طلع، واحد من أولاد عمومته دخل على الخيمة يريد يشوف صاحبه، شافه مقتول، عرف آثار الحيوان عليه، سمع بالقضية، فقال: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. يعني هذا الإنسان اللي يسوي المعروف مع إنسان ما يستحق المعروف، قد ذاك يسيء الاستفادة من هذا المعروف فيرد الإحسان بالإساءة. بس على كل حال هي الصفة صفة كريمة في أصلها، وفي حدودها إذا طبقت تكون من المكرمات ومن كرائم الأخلاق ومكارم الأخلاق. لما نجي إحنا إلى التاريخ نشوف خصوصا في مكة المكرمة، حتى في مكة المكرمة، يعني مو بس بالقرى والأرياف وخارج المدن، بل حتى في المدن هذا الشيء كان معروف عندهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهبوا إلى الحبشة بعد الإيذاء والتعذيب، ذهبوا إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، جعفر الطيار. بقوا هناك مدة، بعثوا نفرين، عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط، حتى يسترجعوهم من النجاشي ملك الحبشة، وكان ملكا مسيحيا عادلا. فقص عدهم وياهم، على كل حال ما استطاع هؤلاء أن يسترجعوهم، لأنه حكمة جعفر بن أبي طالب وبيان الجميل وموقف اللطيف، بالإضافة إلى عقل وعدالة النجاشي، سببا أن الجماعة ردوا خائبين. بعد مدة سووا دعاية قريش، يعني فطريقة أخرى سووا دعاية بأنه قريش دخلت إلى الإسلام، أهل مكة دخلوا إلى الإسلام، وصلوا الخبر إلى المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة. فلما وصلوا الخبر إلى هناك، ذولهم إلهم مدة بعيدين عن ديارهم، عن وطنهم، عن مستقرهم، ضاجوا في المهجر، فإجوا على أساس أن دول صايرين مسلمين لا بأس. في مجرد أن أقبلوا شافوا لا، القضية كذب، وإنما هم لا يزالون على كفرهم وشركهم، بس هذه مصيدة كانت لهم. فشي يسوون؟ بعض منهم عدهم مع بعض الشخصيات نوع من المراودة والصداقة أو ما شابه، مثل عثمان بن مضعون مثلا، دخل في جوار الوليد بن المغيرة المخزومي، والبعض الآخر دخلوا في جوار بعض المشركين. فهذا لما يدخل في جواره بصورة ما يبين شنو، يعني مثلا في المسجد الحرام يقوم يقول: يا جماعة، إن فلان في جواري لا يهيجه أحد، يعني اللي يأذي أو يتعرض له هذا يتعرض لي، فيكون آمن على نفسه. أو بصورة أخرى، على كل حال الناس تفهم على أن هذا في جوار الشخصية الفلانية فلا يؤذى. والبعض الآخر اللي ما عندهم أحد أصابهم التعذيب وأصابهم البلاء من قريش. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مضى إلى الطائف بعدما توفي أبو طالب ناصره ومعينه والمدافع عنه والمحامي عنه، فبقي وحيدا، خصوصا لما ماتت أيضا في تلك السنة خديجة سلام الله عليها، سمى ذاك العام عام الحزن، وبالفعل كان عام الحزن وعام المأساة والفاجعة، لأن ذول ناصرين له عظيمين فقدهما. على كل حال ما قدر يستقر في مكة المكرمة، طلع من مكة المكرمة كان يروح إلى الطائف يدعوهم إلى الله تعالى. هنا كان واجهوه مواجهة صعبة ولقي منهم كل أذى. فالمرة يريد يرد إلى مكة المكرمة ما عنده ناصر ولا مدافع، فدخل في جوار بعض الشخصيات وإن كانوا مشركين. على كل حال شيء كان متبع عندهم ذاك الزمان. إذن الله سبحانه وتعالى هل عمل هذا جعله مكرمة وصفة طيبة سواء صدرت من المسلم أو صدرت من المشرك أو الكافر؟ بعض القضايا صارت وقعد تلفت النظر، يعني التزامهم الجماعة إلى أي درجة كان بالموضوع. بنو العباس لما جاءوا إلى الحكم، تعرف بعد دولة جديدة وأعدائهم بنو أمية قتلوهم شر قتله، مزقوهم شر تمزيق، ما أبقوا لهم باقي إلا بعض الأشخاص اللي هنا وهناك أخفوا أنفسهم. واحد من جملة الشخصيات من بني أمية الذي أخفى نفسه إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك الأموي. عند صداقة ويا بعض الشخصيات الإسلامية اللي كان إلها نفوذ في الحكم، فتوسطوا له عند السفاح العباسي فأعطاه الأمان، قال له خلي يطلع بعد. فجاء وسلم على السفاح العباسي وكان يجلس عنده يحترمه، كان هو هم أديب وإنسان ظاهر الصلاح. اللي في اليوم التفت إليه قال يا إبراهيم اخبرني عن أغرب ما رأيت في أيام تسترك. قال نعم، أغرب ما رأيت في أيام تستري أني أنا كنت أخاف من الكوفة ومن الملاحقة، فرحت إلى الحيرة ابتعدت عن الأضواء، خذت لي بيت بالحيرة مشرف على الشارع العام وعلى طريق الكوفة حتى الحركات كلها أشوفها. يقول اليوم من الأيام أنا على السطح فرأيت الرايات قد أتت من جانب الكوفة وناس كثرة، قلت حتما ذولا سامعين بي وعارفين مكاني هنا، ذولا جايين يلقون القبض علي، فأنا قبل ما يجون الجماعة سبقتهم، انزلت بدلت هدومي ثم من طريق آخر رحت إلى الكوفة. دخلت الكوفة ولا أعرف أحدا فيها ولا أدري إلى أين ألتجئ، خايف على نفسي خايف على دمي خايف على حياتي، فرأيت بابا مفتوحا ودهليز كبير، فدخلت يعني من حلات روحه شفت دخل داخل. يقول فرأيت شيخا محترما في زي وهيئة طيبة لطيفة، قال ما بك من أنت؟ قلت له أنا خائف على نفسي، جئتك مستجيرا بك، أمني أجرني. قال لي تفضل تعال. فأدخلني في داخل الدار، أكو مكان بالقرب من غرفة أهله وزوجته، قال لي هنا أنا محل العيال هنا أقعد. فجلست وقدم لي طعام وشراب وملابس وما حد إجا علي. على كل حال بقيت هناك مدة من الزمن عدة أشهر ما يسألني عن شيء أبدا، قدم لي أحسن الطعام شراب ملابس يغسلها إلى آخره، لكني فد شيء ظاهرة عند هذا الرجل، كنت أشوفه يوميا الصبح يطلع ويروح الظهر يجي أو بعد الظهر، أتعجب هذا وين يروح. فد يوم سألته قلت له أشوفك تطلع من هنا يوميا تروح الظهر أو بعد الظهر تجي وين تروح؟ قال لي إن إبراهيم، شوف قال لي إن إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك قتل أبي ظلما وعدوانا، وقد بلغني أنه متستر في الحيرة، وأنا يوميا أطلع من الصبح أروح أدور عليه أفتش عليه بالحيرة، بل كنت ألقاه أخذ ثار أبي منه، أخذ ثاري منه، أخذ حق أبي منه. يقول هذا استغربت أنا، قلت له أبوك منه؟ قال لي أبي فلان، عرفته صدق أنا قاتله. قلت سبحان الله، أنا بنفسي جئت إلى حتفي، يعني هذا يدور علي وأنا جاي ليه يمه، شلون صدفة هذه؟ بعدين يقول قلت له يا هذا لك علي حق، لأنه هالمدة خدمتني وقدمت لي كل شيء، وبعدين استجرت بك فأجرتني، وأنا راح أساعدك أعينك على الطلب الذي تريده. قال لي شنو يعني؟ تدري بي وين؟ قلت له نعم أدري بي، وأنا راح أقصر المسافة عليك. قال لي ماذا؟ قلت له أنا طلبتك. يقول ضحك، قال لي شنك ضجيت، طايج من البقاء هنا وبعيد عن أهلك وشي، وتريد تتخلص بالموت ها؟ قلت له لا والله أنا فلان، وبعدين أبوك فلان على القضية الفلانية أن قتلته. يقول لما سمع هذا واطمأن من أني أنا القاتل احمرت عيناه، فكر شوية ثم التفت إلي قال إن أبي سيأخذ حقه منك عند الحكم العدل الباري عز وجل يوم القيامة، وأما أنا فلا أخفر جواري ولا ذمتي. شوف الروح العالية، قاتل أبي دور عليه، لكن يقول ما دام أنت دخلت ببيتي، ما دام أنت استجرت بي، أنا لا أهيجك ولا أودي. لكن قال لي فرشي أطلب من عندك، هاي 1000 دينار خذها استعين بيها، بس اطلع بعد منا، لأني أخاف فد يوم أهيج أنا تأخذني العصبية، أخذني الغضب فأقتلك، فأكون مغفرا لجواري. يعني هذه روح عالية واقعا، الإنسان يتعجب من أنه أمثال هؤلاء شلون عندهم التزامات اجتماعية وينتفعون منها ويجرونها في المجتمع ويطبقونها في أصعب الحالات. طبعا هذا نموذج طيب، والأكثرية كانوا هكذا، لكن أحيانا نشوف بعض ناس بالعكس، يعني يشوفوا يخالفون طبيعة المجتمع، عادات المجتمع، أعراف المجتمع، فيقومون ببعض الأعمال الضارة، ببعض الأعمال التي يعني من ورائها سوء العاقبة، من ورائها سوء القالة، من ورائها إساءة إلى المجتمع أو إلى شخص أو إلى سمعة المجتمع أو إلى سمعة العشيرة. مثلا من جملة الأشخاص اللي ما عنده ذمة وضيف، عنده ضيوف، عنده أناس طيبين في بيته، في ضيافته، في جواره، ولكنه خان به. منه الحارث اللعين، هذا الذي استجار به ولد مسلم، طفلين لمسلم بن عقيل، هذول بيش مطلوبين؟ شنو ذنبهم ذول؟ الرواية تقول أنه سنة كانوا بالحبس، بعدين تكلموا ويا هذا الرجل الذي مسؤول عن حبسهم، فلما عرفهم قبلهم وأطلق سراحهم، قال شو بده يصير علي؟ خلي يصير، بس أنتوا طلعوا زين. وإجوا يمشون الليل ويكمنون النهار حتى وصلوا إلى امرأة عجوز، قالوا لها شوفي لنا ملجأ، احنا بضيافتك لأن ما عندنا أحد وما ندري هم وين نروح، محمد وإبراهيم يتيمة مسلم بن عقيل. الله أكبر. على كل حال أضافتهم، لكن خايفة، خايفة من الرجل لأنه مجرم، لأنه من جماعة عبيد الله ابن زياد، لأن باع لدينه باع لضميره. على كل حال وإذا بالليل يجي الرجل ويتعرف عليهم بعد اللتيا والتي، مع أنهم ضيوفه أوثقهم كتافا. ثم لما صار الصبح نادى غلامه وقال له خذ هذا السيف وخذ هذين الغلامين واضرب عنقيهما واتني برأسيهما وارمي بالجسدين في الماء. فمضى الغلام غير بعيد، التفت إليه أحدهما قال يا هذا ما أشبهك ببلال مؤذن رسول الله سيدنا ومولانا. ثم عرفوه بأنفسهم لما علما أنهما من عترة رسول الله وقرابته، رمى السيف من يده ومضى إلى الجانب الثاني من النهر. فغضب اللعين، التفت إلى ولده قال بني أجمع لك من الحلال والحرام، خذ هذا السيف واضرب عنقيهما واتني برأسيهما. هذا هم كذلك تكلموا وياه، يا شاب حيف عليك أن تدخل إلى النار بسببنا، احنا خايفين عليك وعلى مستقبلك وعاقبتك. عاد الرجل هم أو الولد أخذ أخذة الرق عليهما، أمعاف السعاف هو ترك السيف، ذب السيف وراح ذاك الجانب، فأقبل الظالم بنفسه ضرب هذا وسطر ذاك. قال له يا هذا خذنا إلى السوق وبعنا وانتفع من ثمننا. قال ليس إلى ذلك من سبيل. فقال له يا هذا خذنا إلى ابن زياد حيين حتى يرى رأيه فينا. قال ليس إلى ذلك من سبيل، بل آخذ رأسيكما. يقل تريد تذبحنا يا ظالم شلك علينا، اخذنا وبيعنا بالسوق واربح بالثمن بينا. يا حيين اخذنا وياك ولابن زياد ودينا. يقلهم الحكي شي في ايد، قالوا لا نصلي الريد وقفوا لا وين الجيد، شحال اليوقف ويصلي ويعاين الجتالة. يا ويلي اخذ واحد قطع راسه وضب جثته على جارية، تمت موجبة على الماي وخيي عاين عليها. لحقها بجثة الثاني ولولي اعتنت ليها، لكن حين وصلتها وعلى الماي شبقتها وبغارت بساعتها. يا ريت الفرات يغور مايا وينشف زلالا. وصل الخبر إلى أمهما وكانت تنتظرهما، بلكت يعودون إلها بعد فقد زوجها بعد فقد أولادها، ذولا بس إلها عدا منهم، بقي بس هؤلاء بس هذان. بعض يقولون أن الطفلين قالوا له للمرة شافوا منها رحمة ورقة، ذولا ثن ثيابنا أخذيهن، إذا رحتي أخبري أمنا، روحي إلى المدينة، إذا وصلت للمدينة أنت يا أحد يروح، خلي دورون خلي فتشون خلي سئلون عن محلة بني هاشم دار مسلم بن عقيل، وصل إذا ثيابنا الملطخة بدمائنا إلى أمنا. نادت نادت أمهم بعبرة من عين مداليل، صرت بالياس والخيبة من أولادي ورياجيلي، بعدني بالهضم والهائم وفي جيدة مجاتيلي، اجتني عملة الويلات حاتفني الدهر بيهم. يا نار ولادي تسعر دوم بحشاي، ما دربتش على فرقا. يا ابن اخذيهن اذا رحتي اخبري امنا، روحي الى المدينة، إذا وصلت للمدينة أنت يا أحد يروح، خلي دورون خلي فتشون خلي سئلون عن محلة بني هاشم دار مسلم بن عقيل، وصل إذا ثيابنا الملطخة بدمائنا إلى أمنا. نادت نادت أمهم بعبرة من عين مداليل، صرت بالياس والخيبة من أولادي ورياجيلي، بعدني بالهضم والهائم وفي جيدة مشاتيلي اجتني عملة الويلات حاتفني الدهر بيهم يا نار ولادي تسعر دوما بحشاي ما دربتش على فرقاهم ما دربتش على ولياي اجاني الخبر مذبوحين مرمية الجثث بالماء غابت روحه وراحت من سمعت بطاريهم خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناي. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انصرنا على القوم الظالمين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج عن شيعة آل محمد عاجلا عاجلا يا الله انصرهم على ظالميهم وأعدائهم يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. ارحم وسدد علماءنا الربانيين ارحم الماضين منهم واحفظ الباقين يا رب العالمين. إلى روح العبد الصالح وإلى خادم الشريعة وجميع العلماء العاملين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.